بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. تحيتهم فيها وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت

جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وتخفى لكم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا وتسخركم الفلك لتجري في البحر بأمره وتسخركم الأنهار وتسخركم الشمس والقمر ذاهبين وتسخركم الليل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإن إنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد Oh. الصلاة ربنا يا ربنا اغفر وَتَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الله مخلف وعده رسله أولئك أصحاب الجنة فإيماني والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها فسويها ولا يخاف. الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.